بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجمع قلوبنا على القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، فوصلنا عند سورة التحريم، وهي سورة مدنية من مقاصدها الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وعلى تقديم مرضات الله وحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي لم تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريا وهي أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب بذلك إرضاء زوجاتك لما غرنا منها، والله غفور لك رحيم بك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها، والله مولاكم والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي وإذ خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر، وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، أي فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر، فلما نبأت به أي فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأظهره الله عليه وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره، أفشت حفصة سره إلى عائشة وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، لما أخبرها بما أسرته وأخبرته لعائشة قالت له وسألته من أخبرك هذا، قال نبأني العليم الخبير، قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي وهو الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حق عليكما أن تتوبا، فقد صغت قلوبكما لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه. وإن تظاهر عليه وإن تصر على تأليبكما على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه، فإن الله هو وليه وناصره وجبريل، وكذا جبريل وصالح المؤمنين، وكذا خيار المؤمنين وأولياؤه ونصراؤه والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد نصرة الله له أعوان ونصراء للنبي صلى الله عليه وسلم على من يؤذيه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن، يعني إن طلقكن نبيه، أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات منقادات لأمره، مؤمنات بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، قانتات مطيعات لله ودائمات على الطاعة، تائبات إلى الله عز وجل من ذنوبهن، عابدات لله، سائحات صائمات، طيبات وأبكار، أي لم يدخل بهن. وهذا التنويع يبسط النفس كما ذكر ابن كثير، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق النساء. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة، وقودها الناس والحجارة، توقد بالناس وبالحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد، لا يعصون الله ما أمرهم إذا أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون ما يأمرهم الله عز وجل به بدون تراخ ولا ثوان. وهنا قال قوا أنفسكم وأهليكم، بدأ بالنفس، فالمرء يقي نفسه أولا ثم يقي أهله النار. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. كيف شاف ايش؟ نشوز. لا الشرع بقول الشرع واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، يعني هكذا. لا يقولها اذا انت استمريت على نشوزك ونحو ذلك انا يمكن اطلقك، لكن ما يجعل هذا يعني. وعاشرهن بالمعروف، يتدرج معها شيئا فشيئا بالكلمة الحلوة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، يقال لهم ذلك يوم القيامة، فلن تقبل أعذاركم. إنما تجزون في هذا اليوم في يوم القيامة ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والتكذيب بالله ورسله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، توبة صادقة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يمحو عنكم سيئاتكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يذل الله النبي والذين آمنوا معه، ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار، وإنما يدخلهم الجنة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة، فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط. واغفر لنا، امح عنا ذنوبنا، واسترها علينا يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. لا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا، ولا تعجز عن شيء، إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود، واغلظ عليهم واشتد عليهم حتى يهابوك، ومأواهم جهنم، ومنزلهم الذي يأوون إليه جهنم في يوم القيامة، وبئس المصير. وساء المرجع مرجعهم، والمصير مصيرهم الذي يرجعون إليه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال. امرأة نوح وامرأة لوط، يعني ضرب الله مثلا امرأتي نبيين من أنبياء الله، نوح ولوط عليهما السلام، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا زوجتين لعبدين صالحين من عبادنا، فخانتاهما، فخانتا زوجيهما بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهما. والخيانة ليست بالزنا والفاحشة، فلم تخن ولم تزن امرأة نبي، وإنما الخيانة المقصود بها الخيانة الدينية من الكفر بالله والصد عن سبيل الله ومن مناصرة أهل الكفر من قومهما. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين. وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل لهما ادخل النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أن صلتهم بالكفار لا تضرهم، لا تضر أهل الإيمان ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، حين قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، قدمت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة ونجني من القوم الظالمين، وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظت فرجها من الزنا، فنفخنا فيه من روحنا، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه من روحه، وصدقت بكلمات ربها، طبعا نفخ فيها من روحه فحملت بقدرة الله بعيسى ابن مريم من غير أب، وصدقت بكلمات ربها بشرائع الله، صدقت وكتبه، وصدقت بكتب الله المنزلة على رسله، وكانت من القانتين من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن النواهي والاستقامة على الطاعة. سورة الملك وهي سورة مكية، من مقاصدها إظهار كمال ملك الله وقدرته، بعثا على خشية الله وتحذيرا من عقاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تعاظم وكثر خير الله الذي بيده الملك، الذي بيده وحده الملك لا ملك لسواه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، وخلق الحياة ليبلوكم، ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا، وقال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، وهو أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه، ما كان المرء فيه مخلصا لله متبعا للسنة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، ليبلوكم أيكم أحسن عمله، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، كل سماء طبقة فوق ما قبلها بدون تماس بين سماء وأخرى. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب، فارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع البصر وكرر النظر هل ترى من تشقق أو تصدع، فارجع البصر هل ترى من فطور، لن ترى ذلك، وإنما ترى خلقا محكما متقنا يدل على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته وفردانيته وعلى حكمته وإتقانه. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا، يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو كليل منقطع عن النظر. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا، وهي أقرب سماء إلى الأرض، بمصابيح بنجوم مضيئة، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهاتان فائدتان للنجوم، وهناك فائدة ثالثة وهي الاهتداء بها إلى الطرق. قال الله وأعتدنا لهم عذاب السعير، وهيأنا لهم في الآخرة النار المستعرة. أحسن. كم تحفظ من القرآن يا أبا محمد؟ كم؟ ما شاء الله، الله بارك، صلى الله يفتح عليك. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لكنني أظنك تحفظ أكثر من جزء من جزء. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب النار المستقدة، وبئس المصير، وساء المرجع الذي يرجعون إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا طرحوا في النار والعياذ بالله سمعوا لها شهيقا، صوتا قبيحا شديدا، وهي تفور، وهي تغلي مثل غليان المرجل. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ، يكاد ينفصل بعض النار عن بعض ويتميز من الغيظ من شدة غضبها على من يدخل فيها، لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسل الله. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج، كلما رميت فيها دفعة من أصحاب النار الكفار، سألهم خزنتها، سألتهم الملائكة الموكلون بالنار خزنة النار سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله هذا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا قال الكفار بلى قد جاءنا نذير قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبنا وقلنا له ما نزل الله من شيء ما نزل الله من وحي إن أنتم إلا في ضلال كبير لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا أي قال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في جملة أصحاب النار بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون عند ذلك من أصحاب الجنة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب استحقوا النار فسحقا فبعدا لأصحاب السعير لأصحاب النار المستعرة الموقدة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر الله عز وجل صفات أهل الكفر وذكر جزاءهم ذكر الآن صفات أهل الإيمان وجزاءهم ترهيبا وترغيبا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخافون الله في خلواتهم يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أخفوا أيها الناس قولكم كلامكم أو اجهروا به أو أعلنوه فالله سبحانه يعلمه إنه عليم بذات الصدور إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي لا إله إلا هو. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر ألا يعلم من خلق بلى إنه يعلم كل شيء سبحانه وهو اللطيف الخبير اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة لينة للسكن عليها فامشوا في مناكبها فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعده لكم فيها وإليه النشور وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم الله الذي في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها فإذا هي تمور فإذا هي تضطرب وتتحرك بكم بعد استقرارها. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم الله الذي في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط فستعلمون كيف نذير ستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين ولقد كذب الذين من قبلهم فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان نكير فكيف كان إنكار عليهم لقد كان إنكارا شديدا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير، أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها صافات ويقبضن، تبسط أجنحتها في الهواء تارة، صافات ويقبضن وتضمها إليها تارة أخرى، ما يمسكهن إلا الرحمن، ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الرحمن إلا الله، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه شيء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن أراد الله أن يعذبكم، إن الكافرون إلا في غرور، ليس الكافرون إلا مخدوعين، خدعهم الشيطان فاغتروا به. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل لجوا، بل الحاصل أن الكفار تمادوا لجوا في عتو ونفور، في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق والنفور عنه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه، واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك، أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق المستقيم؟ طبعا المؤمن. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، قل هو الذي أنشأكم، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماع، السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة القلوب لتعقلوا بها، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل يا أيها الرسول، هو الله الذي ذرأكم في الأرض، الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا الأصنام التي لا تخلق شيئا، وإليه تحشرون، وإلى الله وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم، فخافوا الله واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به أحدا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، أي يقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، متى هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد، متى هذا الوعد إن كنتم الذي تعدنا به يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أن البعث آت. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل لهم أيها الرسول، إنما علم الساعة عند الله، إنما العلم عند الله، لا يعلم متى تقع الساعة إلا هو، وإنما أنا نذير مبين، أنا منذر واضح في نذارتي لكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة، فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم زلفة، فلما رأوه زلفة وذلك في يوم القيامة، سيئت وجوه الذين كفروا، تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فاسودت، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، وقيل لهم هذا الذي كنتم تطلبونه، تدعون تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين كذبوا بالبعث مستنكرا عليهم، قل أرأيتم، أخبروني، إن أهلكني الله، إن توفاني الله ومن معي وتوفى من معي من المؤمنين، فمن يجير الكافرين، أو رحمنا فأخر في آجالنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم موجع لن ينجيهم أحد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هو الرحمن، قل هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وحده وعليه توكلنا وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا، فستعلمون لا محالة من هو في ضلال مبين، من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غورا، يعني غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين. طبعا لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا عند هذه الآية أنها تليت عند بعض المتجبرين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين، بماء كثير جار. تليت هذه الآية عند أحد المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آيات الله. وهذه السورة سورة الملك 30 آية، هذه السورة 30 آية، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. عذاب أليم يعني مؤلم، ماشي، عذاب أليم مؤلم يعني موجع، عذاب شديد قوي، عذاب مهين فيه إهانة له، يعني كلها لها معاني مختلفة. يعني أحيانا العذاب قد يعذب الإنسان لكن لا يهان، لا هذا عذاب فيه إهانة له. قد يعذب لكن العذاب ليس قويا جدا يؤلمه، لكنه لا شديد يكون قويا. الله نعم. سورة القلم سورة مكية، من مقاصدها شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون هذه من الحروف المقطعة في بداية السور، حكمة منها والله أعلم بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتحدثون بها أيها العرب البلغاء الفصحاء، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة مثل القرآن فعجزوا ولم يقدروا، فدل هذا على أن القرآن كلام الله العظيم. والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم، وما يسطرون وما يكتبون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت أيها الرسول بنعمة ربك، بما أنعم الله عليك به من النبوة، بمجنون مجنونا، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون. وإن لك لأجرا غير ممنون. يعني هم المجانين، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، بيتهموا أعقل الخلق وأذكى الخلق وأذكى الخلق بالجنون. إذا رأيت أحد يتهم شخصا مثل في هذه الصفات بالجنون، من المجنون؟ المتهم لا المتهم. نعم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا، وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير ممنون، أي غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك. لكن المنة لله وحده، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك يا رسول الله لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فستبصر ويبصرون. فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أيها الرسول هو أعلم يعلم بمن ضل عن سبيله بمن انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيعلم هؤلاء ويعلم هؤلاء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به. ودوا لو تدهن فيدهنون. تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين. ودوا لو تدهن فيدهنون فيلينون لك ويلاطفونك. والمداهنة هي بذل الدين من أجل الدنيا. المداهنة والمدارة بذل الدنيا من أجل الدين. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف كل كثير الحلف بالباطل مهين حقير. هماز مشاء بنميم. هماز كثير الاغتياب للناس مشاء بنميم كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم. مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم أثيم كثير الآثام والمعاصي. عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم أي غليظ جاف. عتل بعد ذلك زنيم أي دعي في قومه لصيق ليس منهم. أن كان ذا مال وبنين. لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله. أن كان ذا مال وبنين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا إذا تقرأ عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذه ما يسطر من خرافات الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنضع علامة على أنفه. سنسمه على الخرطوم تشينه وتلازمه هذه العلامة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنا بلوناهم أي اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين لا يأكل منها مسكين. هم يقطفوها في الليل حتى لا يراهم أحد ولا يعطوا منها المساكين. ولا يستثنون. ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأرسل الله إليها نارا فطاف عليها طائف من ربك فأكلتها وأصحابها نيام وهم نائمون لا يستطيعون دفع النار عنها. فأصبحت كالصريم. فأصبحت هذه الجنة الحديقة كالصريم. فأصبحت سوداء كالليل المظلم انحرقت. فتنادوا مصبحين. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا يعني قالوا لبعضهم أن اغدوا اخرجوا مبكرين. وإذ غدوت من أهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد القتال فيه التبكير إلى الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال هنا أن اغدوا على حرثكم اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيئي الفقراء إن كنتم صارمين إن كنتم قاطعين ثماره. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا فساروا إلى حرثهم وهم يتخافتون وساروا مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض بدون مش يعطوا المساكين شيء. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول بعضهم لبعض لا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين. وغدوا على حرب قادرين. وساروا أول الصباح وهم وغدوا على حرب قادرين وهم على منع ثمارهم عازمون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما رأوها فلما شاهدوا حديقتهم محترقة قالوا قال بعضهم لبعض إنا لضالون لقد ضللنا طريقها. بل نحن محرومون. بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم يعني أفضلهم الأوسط الأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان ربنا سبحان الله نزهنا ربنا عن كل نقص وقدسناه عن كل عيب. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا من الندم يا ويلنا يا خسارنا إنا كنا طاغين. إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يبدلنا أن يعوضنا خيرا منها خيرا من الحديقة إنا إلى ربنا راغبون. إنا إلى الله وحده راغبون نرجو منه العفو ونطلب منه الخير. هنا في الأخير كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين المستسلمين لله عز وجل كالمجرمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج كيف تسوون بين هذا وهذا. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أم لكم أيمان علينا أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان. أم لكم أيمان علينا بالغة يعني مؤكدة هذه العهود بالأيمان إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون يعني مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم. سلهم أيهم بذلك زعيم. سل أيها الرسول القائلين هذا القول سلهم أيهم بذلك زعيم أيهم كفيل به. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه ويدعون إلى السجود ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة لأنه من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا لن يسجدوا في الآخرة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خاشعة أبصارهم ذليلة أبصارهم، ترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة ومهانة وندامة. وقد كانوا يدعون في الدنيا، يطلب منهم يدعون إلى السجود أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه في يوم القيامة. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا في معافاة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني يعني تركني. نعم كمل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني اتركني أيها الرسول. ومن يكذب بهذا الحديث، ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليه، سنستدرجهم، سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم. وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم. إن كيدي متين، إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني القوي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا، هل تطلب منهم أيها الرسول أجرا ثوابا على ما تدعوهم إليه؟ فهم من مغرم مثقلون، فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما، من مغرم مثقلون، فهذا سبب إعراضهم عنك، والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، فما المانع لهم من اتباعك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يتحاجونك بها، التي يحاجونك بها. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك، فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك. وقلنا حكم الله نوعان، حكم شرعي، حكم كوني. والصبر على حكم الله الكوني يكون بالصبر على أقداره المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي يكون صبرا على فعل الأوامر الشرعية وعلى ترك النواهي الشرعية. فاجتمع في قوله تعالى فاصبر بحكم ربك أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. فاصبر لحكم ربك، ومن ذلك اصبر لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن كصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت وهو يونس ابن متى عليه السلام في التضجر من قومه، إذ نادى ربه وهو مكظوم، وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن رحمة الله أدركته، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لنبذه الحوت إلى أرض خلاء عراء، وهو مذموم وهو ملوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه، فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين، من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك. وهذا فيه إشارة إلى الإصابة بالعين، والعين حق كما جاء في الشرع السنة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليه، ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إنه لمجنون، إن الرسول الذي جاء به لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن، وما هو إلا ذكر للعالمين للكل. سورة الحاقة سورة مكية، من مقاصدها إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها في يوم القيامة حق لا ريب فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. يذكر الله عز وجل بساعة البعث التي تحق على الجميع، الحاقة، ما الحاقة؟ ثم يعظم أمرها بهذا السؤال، أي شيء هي الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أعلمك ما هذه الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة، بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية. وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح صرصر شديدة البرد قاسية لها صوت، بريح صرصر عادية بلغت الغاية في القسوة عليهم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي أرسلها الله عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني تفنيهم عن بكرة أبيهم وتستمر وتتتابع لا تفتر ولا تنقطع. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فأخذتهم وأفنتهم عن بكرة أبيهم فترى القوم فيها صرعى، فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية. الآن السؤال يقول سبع ليال وثمانية أيام، طيب في أيام النحسات قال في أيضا وقال في يوم نحس المستمر. الآن السؤال الليلة تتبع اليوم اللي بعدها صح؟ هو الآن هذا السؤال هنا الليلة تتبع اليوم اللي بعدها صح؟ يعني مثلا احنا اليوم أي يوم؟ يوم الأحد صح؟ الليلة الماضية ليلة الأحد يسموها، جيد؟ طيب الأصل تكون عدد الأيام كعدد الليالي صح؟ فكيف نوجه هذا؟ قال سبع ليال، الأصل يكون سبع ليال وثمان أيام، سبع أيام لأنه الليلة بتتبع اللي بعدها اليوم اللي بعدها، فكيف نوجه هذا؟ قالوا بدأت صبيحة يوم الأربعاء، بدأت بالنهار، أيوة العذاب بدأ بالنهار، صبيحة يوم الأربعاء وتمادت إلى آخر يوم الأربعاء اللي بعده. يعني لو بدأنا من يوم الأربعاء يوم، ثم انتبه معي يوم الأربعاء احسب معي ليلة الخميس، انتبه معي بالضبط، لا عند تكملة النهار انتهى. يوم الأربعاء ليلة الخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة، يوم السبت ليلة الأحد، من عيد يوم الأربعاء النهار هذا ليلة الخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة، يوم الجمعة ليلة السبت، جيد، يوم السبت ليلة الأحد، يوم الأحد ليلة الاثنين، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء يوم الأربعاء. كم صار؟ سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم. هي بدأت في النهار وانتهت في آخر يوم، يعني بدأت يوم الأربعاء في النهار انتهت عند انتهاء يوم الأربعاء بالضبط. نعم. يعني بقول ابن جزي روية أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. الله أعلم. نعم. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها والمؤتفكات، هذه هي وهم قوم لوط، والمؤتفكات بالخاطئة يعني بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصى كل منهم رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أخذة رابية، أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملناكم، حملنا من كنتم في أصلابهم، حملناكم في الجارية، في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا، فكان حملا لكم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعل السفينة وقصتها لكم تذكرة، موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان، وتعيها وتحفظها أذن واعية، أذن حافظة لما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن في الصور نفخة واحدة، وهي النفخة الثانية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض يعني رفعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فدقتا دقة واحدة شديدة، فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها. فيومئذ وقعت الواقعة. فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة، وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، وانشقت السماء فهي في ذلك اليوم، فهي يومئذ واهية ضعيفة بعد أن كانت السماء شديدة متماسكة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها، والملائكة على أطرافها وحافاتها، ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية من الملائكة المقربين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ يعني في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت، بل الله عليم بها مطلع عليها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أعطي كتاب أعماله بيمينه، فهو يقول من السرور والبهجة، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، خذوا اقرأوا كتاب أعمالي. نسأل الله من فضله. إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني ظننت يعني علمت وأيقنت في الدنيا أني مبعوث. إني ظننت أني ملاق حسابيه وأني ملاق لجزائي. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم. في جنة عالية. في جنة عالية رفيعة المكان والمكانة. قطوفها دانية. ثمارها قريبة لمن يتناولها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم تكريما كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه، هنيئا بما أسلفتم، بما قدمتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله، من أعطي كتاب أعماله بشماله، فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي. ولم أدر ما حسابيه. ويا ليتني لم أدري، ولم أدري ما حسابيه، ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي. يعني مين أحسن، الواحد ما يعرف أنه رسب ولا يعرف أنه رسب؟ ما يعرف، يا شيخ أخف عليه، مين رسب؟ طيب يا ليتها كانت القاضية. أنت اللي قلت هذيك الدور ولا غيرك؟ لا، مرة سألت بقول يعني بدي أقرب المسألة للناس أنه خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، صح؟ مين أكبر وأعظم، خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان؟ السماوات والأرض، وهذا يستدل به على بعث الإنسان. فبدي أقرب الصورة للناس، بقول يعني واحد صنع طيارة بيقدرش يصنع بسكليت؟ من باب التقريب، بيقدر ولا ما بيقدر؟ يا أخي جاوبني، بيقدر ولا ما بيقدر؟ شيخ عبد الله اللي صنع طيارة بيستطيع يصنع بسكليت؟ بيستطيع واحد بكل لا يمكن ما استطعش. يعني شو أسوي أنا إذا هو معقول واحد صنع طيارة بدوش يقدر يصنع بسكليت؟ شو مالكم أنا؟ يعني بعض الناس إيش خربها. ذكرت قصة يعني خلنا ندخلها عليكم. مرة في هذا في الأطفال يعني في قناة للأطفال أنا يعني محتشم إن شاء الله. فكانوا إيش يسووا؟ بدهم يمثلوا المشهد إنه في رجل بده يموت وحوله أولاده وبعطوهم حطب حطبة أو خشب خشبة يكسرها، كل واحد يكسر خشب صح؟ وبعضين بعطوهم حزمة حطب مشان كل واحد يكسرها ما بيستطيع. فهو بده يعلمهم إنه الاتحاد قوة، تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحدها. فالمهم أعطى كل واحد خشبة كسرها، بعدين جمع الحزمة أعطاها لواحد تمثيل هذا فكسرها كلها وقال له يا فلان خربت المشهد. يعني بعض الناس بيخرب المشهد يعني مشكلة. يعني كيف صنع طيارة بدون شعر يصنع بسكليت؟ هذه غير مقبولة لا عقلا ولا عند أحد. يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا، يا ليتها كانت القاضية، كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا. ما أغنى عني مالية. لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا. يعني واحد عنده يا أبا محمد رصيد عالي في البنك بينفعه في القبر؟ مش انت، انا ما بحكي عنك انت، انا وياك احنا كلنا هنا مساكين، لو معنا مصاري وفلوس ما جلسنا هذا المجلس الا ان شاء الله. لا لو معنا ان شاء الله. هل هلك عني سلطانية. غابت عني حجتي. هلك عني سلطانية، غاب عن غابت عني حجتي وما كنت اعتمد عليه من قوة وجاه. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه. ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه، خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم أدخلوه النار ليعاني حرها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحث غيره على إطعام المسكين، ومن باب أولى هو لا يطعم المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. ولا طعام إلا من غسلين. وليس له طعام يطعمه إلا من غسلين، من عصارة أبدان أهل النار. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكل ذلك الطعام إلا الخاطئون، إلا أصحاب الذنوب والمعاصي. فلا أقسم بما تبصرون. يعني أقسم الله بما تشاهدون. وما لا تبصرون. وأقسم بما لا تشاهدون. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم. إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وليس بقول شاعر، لأنه ليس على نظم الشعر، قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وليس بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن، قليلا ما تتذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها لأخذنا منه باليمين. لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه العرق المتصلة بالقلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا يدل على صدقه، لأنه لو حصل منه كذب صلى الله عليه وسلم لا انتقم الله منه. فلما أحيا حتى بلغ القرآن وبلغ الرسالة وأتم الله به الدين، ثم مات وما زال دينه ينتشر وينتشر وينتشر، إلا هذا على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لا أنهاه الله وانتقم منه، لكنه صادق مصدق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فما نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فليس منكم من يمنعنا منه، فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن. وإنه لحسرة على الكافرين. وإن التكذيب بالقرآن لحسرة ندامة عظيمة يوم القيامة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. وإن القرآن له حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا ريب أنه من عند الله. فسبح باسم ربك العظيم. فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. سورة المعارج سورة مكية، من مقاصدها بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب، إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين بالله ليس لهذا العذاب، ليس له دافع، ليس لهذا العذاب من يرده. من الله ذي المعارج. من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج أي تصعد الملائكة والروح جبريل إليه في تلك الدرجات في يوم، في يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع. ونراه قريبا. ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء مثل المذاب، كالمهل مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد منهم مشغول بنفسه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، يود المجرم ومع ذلك لا يسأل أحد عن أحد لعظمه وهول ذلك الموقف. يبصرونهم يود المجرم، يعني يود من استحق النار لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه. وصاحبته وأخيه. ويفتدي بزوجته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. ويفتدي بعشيرته الأقربين منه التي تؤويه، الذين يقفون معه في الشدائد ويؤونه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما ثم ينجيه، ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار. كلا إنها لظى. ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم. كلا إنها لظى، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها. تدعو من أدبر وتولى. تنادي من أعرض عن الحق. تدعو من أدبر وتولى وتنادي من أبعد عن الحق ولم يؤمن به ولم يعمل به. وجمع فأوعى. وجمع المال وظن وبخل بالإنفاق منه في سبيل الله. إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق شديد الحرص هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. إذا أصابه ضر من مرض أو فقر جزوعا، كان قليل الصبر. وإذا مسه الخير منوعا. وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى، وإذا مسه الخير منوعا، كان كثير المنع لبذله في سبيل الله. إلا المصلين. إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة. الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها. والذين في أموالهم حق معلوم. والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض للسائل والمحروم. يدفعونه للذي يسألهم للسائل والمحروم، وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين يصدقون بيوم القيامة. والذين يصدقون بيوم الحساب والجزاء. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من الأعمال الصالحة. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطئ فما دونه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم العادون المتجاوزون لحدود الله. وهذا فيه يعني أن العادة السرية أو الاستمناء محرم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لما اؤتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما. والذين هم لأماناتهم وعهدهم ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس راعون حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة ويؤدونها بطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك. نعم ذكرها في البداية وفي النهاية لأهميتها. أولئك في جنات مكرمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. فما للذين كفروا، فما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول؟ فما للذين كفروا قبلك مهطعين يعني حواليك مسرعين إلى التكذيب بك. عن اليمين وعن الشمال عزين. محيطون بك عن يمينك وشمالك عن اليمين وعن الشمال عزين جماعات جماعات. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع أيأمل كل امرئ منهم كل واحد منهم أن يدخل جنة نعيم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. كلا ليس الأمر كما تصوروا. إنا خلقناهم مما يعلمون مما يعرفونه. فقد خلقناهم من ماء حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أقسم الله تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله. على أن نبدل خيرا منهم ونهلكهم وما نحن بمسبوقين لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم اتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا حتى يلاقوا إلى أن يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون من الأجداث من القبور سراعا كأنهم إلى نصب إلى علم يوفضون يتسابقون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم يعني ذليلة أبصارهم ترهقهم ذلة تغشاهم ذلة ذلك اليوم ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به. سورة نوح والسورة الأخيرة في هذا المجلس سورة مكية من مقاصدها بيان منهج الدعوة للدعاء من خلال قصة نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أي بعثنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يدعوهم ويخوف قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، من قبل أن يأتيهم عذاب مؤلم موجع بسبب ما هم عليه من الشرك والكفر. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح لقومه يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومقتضى إنذاري لكم أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به أحدا سواه، واتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأطيعون فيما أمركم به. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني إذا فعلتم ذلك عبدتم الله واتقيتم الله وأطعتموني، يغفر لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي، واستغشوا ثيابهم وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، وأصروا واستكبروا استكبارا، استمروا على ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني يا رب دعوتهم علانية جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني يا رب أعلنت لهم، يعني رفعت لهم صوتي بالدعوة، وأسررت لهم إسرارا، وأسررت إسرارا خفيا، ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت لهم يا قوم استغفروا ربكم، اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده. يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا فعلتم ذلك ينزل الله عليكم، يرسل السماء ينزل الله عليكم السماء المطر عليكم مدرارا، ينزل الله عز وجل عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويمددكم بأموال وبنين ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم طورا بعد طور، من نطفة فعلقة فمضغة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا، في السماء الدنيا منهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس مضيئة. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والشمس سبحان الله يعني نورها ذاتي صح، هي مشتعلة والقمر نوره مكتسب من غيره، صحيح. فلذلك قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم هذه الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ويخرجكم إخراجا، ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، رجاء أن تسلكوا منها سبلا طرقا واسعة فجاجة، طرقا واسعة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح عليه السلام ربي يا رب إنهم إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا إلا خسارة. ومكروا مكرا كبارا، ومكر الأكابر منهم مكرا كبارا عظيما بتحريشهم أسافلهم على نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لأتباعهم لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة آلهتكم، ولا تذرن ولا تتركوا عبادة أصنامكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا صوروا صورهم ليتذكروا عبادة الله عز وجل، ثم مع ذهاب العلم ودروسه وانتشار الجهل عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا أول شرك وقع في الأرض. إيش قال المعلم اليماني؟ من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، هذا هم غلوا في الأفاضل حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. موجود اليوم؟ نعم موجود، ما زال صحيح موجود، صحيح لا شك يعبدون القبور كذا دون الله. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. في ناس يعبدون الفأر يا أبا محمد. طيب اقرأ شيء. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد يا ربي الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم وخطاياهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا، هؤلاء قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ربي يا ربي لا تذر لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا أحدا يدور أو يتحرك. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك يا ربنا إن تذرهم إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك، يضل عبادك المؤمنين ولا يلد إلا فاجرا أو كفارا، ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك، لأنه إيش الولد تابع لأبيه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي واغفر لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين واغفر للمؤمنين والمؤمنات واغفر للمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي والشرك إلا تبارا إلا هلاكا وخسرانا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.